يكون اتخاذ الخاتم يعني لا بأس، إنما الكلام في نزع، في نزع عند دخول الخلاء. في كلام عند الفستان وغيره. أحسن. إذا اتخاذ الخاتم والبس ما في إشكال، الإشكال في نزعه عند إيش؟ عند دخول الخلاء. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان: ورواية الحاكم وابن حبان من حديث الزهري عن أنس به، وإنما نزع الخاتم لأنه كان مكتوب عليه في محمد رسول الله، محمد رسول الله، كما هو في رواية الحاكم والبيهقي أيضا. قال شيخنا ابن حجر: ووهم المنذري. قال من؟ قال ابن رسلان. قال شيخنا ابن حجر. شيخنا؟ نعم. شيخه؟ نعم هو، نعم شيخه، معاصر له. قال شيخنا، نعم، لكن توفي قبله. قال شيخنا ابن حجر: ووهم المنذري والنووي في كلامهما على المهذب، فقال: هذا من كلام أبي إسحاق لا في الحديث. ثم قال: قيل كانت الأسطر من أسفل إلى فوق ليكون اسم الله أعلى، وقيل كان النقش معكوسا لتقرأ مستقيما إذا ختم به. قال: وكل الأمرين لم يرد في خبر صحيح. وقد استدل به على أن من دخل الخلاء لا يحمل ذكر الله، ويعظم اسم الله عن مكان القاذورات في معنى الخاتم الدينار، في معنى الخاتم، في معنى الخاتم الدينار والدرهم والورق الذي فيه اسم الله تعالى. وألحق الغزالي في الوسيط والإحياء بذكر الله ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال إمامه: لا يستصحب. وقال من؟ إمامه. إمامه إمام من؟ ذكر في الحاشية عزا إلى نهاية المطلب للجويني. طيب، وقال إمامه إيش؟ وقال إمامه: لا يستصحب شيئا عليه اسم معظم، ولم يتعرض الجمهور لغير ذكر الله تعالى. هو استثنى من هذا الضرورة، إذا خاف أن يأخذ الدينار والدرهم يضيع عليه، فضرورة لا أحكام، يدخل في حال الضرورة، تخشى عليه الضياع ما فيه ذكر الله. هذا في المكان الذي تقضى فيه الحاجة أو حال قضاء الحاجة. أما إذا كان المكان نظيف لا يبقى فيه شيء، ظاهر أنها يعني لازم شيء من ذلك. اتخاذ الخاتم هذا فيه إشكال من ورق، من ورق من الفضة، لكن لا اتخذ من الذهب، لأن الذهب كان أولا كان استخدم بخاتم الذهب، ثم جاء التحريم الصحابة كذلك تختموا، ثم نزعوا خواتيمهم، إنما خاتم الفضة. نعم، ودخول الخلاء إذا كان فيه ذكر الله. لكن هذا الحديث خلا وضع خاتمه هو الذي فيه الكلام. فلا يدخل فيه خلا إلا إذا خشي ضياعه. نعم. أحسن الله إليكم. باب الاستبراء من البول. قال: حدثنا زهير بن حرب وهناد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد: يستتر مكان يستنزه. والحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم، هو حديث صحيح فيه أنه يجب الاستبراء من البول والاستنزاه والاستتار، ينبغي يستتر عن أعين الناس، وينبغي يستبرئ من البول فلا يصيبه شيء، يدل على أن عدم الاستبراء من البول من أسباب عذاب القبر، وكذلك المشي بالنميمة من أسباب عذاب القبر، وكذلك عدم الاستتار، عدم الاستتار وعدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر. وأما وضع الجريدة فيه على القبر فالصواب أن هذا خاص بهذين الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع غيرهما. ولا يفعله حتى روي بعض السلف أنه يجعل على بعض القبر على القبر بعض الجريدة، لكن هذا غلط، لأنه لا يعلم، لا يعلم، ما يدري هل هو يعذب أو لا يعذب، هذا من علم الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه علم بالوحي. المقصود هذا الحديث فيه وجوب الاستبراء من البول، وأن عدم الاستبراء من أسباب عذاب القبر، وكذلك الستار، استتر على عيون الناس، وكذلك المشي بالنميمة، وهي نقل الكلام من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة قصد الإفساد، هذا من أسباب عذاب القبر. نعم. أحسن الله إليك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: كان لا يستتر من بوله. وقال أبو معاوية: يستنزه، يعني يستنزه يستبرئ فلا يصيبه من البول، يستتر عن عيون الناس، وكلاهما واجب، الاستنزاه والاستثار، كلاهما من أسباب عذاب القبر. والمع الاستتر أن لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه. بعضهم أرجع الروايتين للأخرى الثانية توافق الرواية لا يستنزه، لأنه من التنزه وهو الإبعاد. نعم. أحسن عليكم. أحسن عليكم. قال الخطابي: والعامة في كثير من البلدان تفترش أصل الخوص في قبور موتاهم. والعامة في كثير من البلدان تفترش أصل الخوص في قبور موتاهم. أصل الخوص؟ نعم. أصل؟ نعم. أحسن. وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، والله تعالى أعلم. هذا كان جعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان جعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه من ناحية، وأما غرسه عليه السلام شق العسيب على القبر، وقوله عليه السلام: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إيش هو إشكال أو شيء وكذا؟ بسط هذا قبلها أحسن. وأما غرسه عليه السلام، بسطه غرسه بالغين، لا قبل، يدل على إيش؟ أول ما قرأت هذا هو الكلام أحسن الله. غرس. وأما غرسه عليه السلام شق العسيب على القبر. هذا من الخصائص. نعم. وقوله عليه السلام: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت له المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. والعامة في كثير من البلدان تفترش أصل الخوص في قبور موتاهم. تفترش؟ نعم، تفترش أصل الخوص. تفترش ولا ثارس؟ شو هذا الافتراش؟ لعله يجعلونه تحت الميت. تحت؟ افتراش. كيف يأخذ الافتراش من وضع جريدة فوق القبر؟ يختلف. عندنا يزرعون زراعة، لكن قد يكون عندهم يضعونه تحت معه. يزرعون إيش؟ إحنا عندنا بعد ما يضعون التراب فوق القبر يزرعون زراعة شيء من الأخضر. هذا خطأ. طبعاً. هذا خطأ والثاني كذا هو خطأ. لكن هذا كذا يعتقدون لأجل هذا مشى. في الشام. ورجع عن بعضهم أظن عن بعض السلف إنه كان من هو هم بعض الصحابة، لكن أجتهدوا منه إنه أرس فيه، لكن أجتهد هذا لا يعلم إلا بالوحي، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه في هذا الحديث قال جلد أحدهم. وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم. طيب، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وكان من عادة العرب أن الرجل يبول قائما، فلهذا قال انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يعني يعيبونه بذلك. فيه وجوب الاستبراء من البول والاستتار، ينبغي أن يستتر على عيون الناس، بأن بني إسرائيل شدد عليهم في هذا، إذا أصابهم البول قطعوه، ونحن الحمد لله إذا أصاب يغسل ما أصابه دون قطع. ويدل على أن البول عدم التزمن البول وعدم استثار من أسباب عذاب القبر. وكانت عادة العرب أن الرجل يبول قائما لأنهم كانوا يتساهلون في كشف العورات، وكذلك بنو إسرائيل في قصة موسى لما كان يستتر ثم برأه الله أنهم كانوا يغتسلون عوراه، هذا من تساهلهم في العورات. وكان موسى حيا حيياً عليه الصلاة، ولهذا اتهموه لما كان لا يوافقهم. نعم، أحسن عليكم. باب البول قائما. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حا وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. نعم، الحديث أخرجه الشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجه. وفي دين على جواز البول قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لحاجة دعت إليه، فكان في كما لو كان في مكان، يعني إذا كان في مكان لا يمكنه البول جالسا لأنه قد يرتد إليه البول، فيجوز البول قائما للحاجة بشرط الاستثار عن الأعين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالشرط، دعا حذيفة حتى ستره، وكان وهذا يعني دعت الحاجة، ولكن البول جالسا أفضل وأحوط. خفي هذا عن عائشة رضي الله عنها، قالت من حدثكم النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان رسول الله يبول إلا قاعدا، لأنها نعم، لأن هذا في البنيان وحذيفة في خارج البنيان، راه والمثل مقدم على النافي قاعدة عند أهل العلم. يعني يجذب القلم للحاجة مع الاستثار عن الأعين ومع أخذ الحيطة. أما أن يكشف عورتها من النفس لا، لا يجوز له هذا. والبول جائزة أحوط وأفضل. البول جالسا أفضل وأحوط من رشاش البول. نعم. أحسن الله إليكم. باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. الحديث ضعيف هذا في حكيمة، هذه مجهولة، في حكيمة مجهولة. والقدح من العيدان، العيدان فتح، قدح من عيدان فتح العين النخل الطويل المتجرد من السعف، والواحد عيدانه. وفي الحديث على جواز البول في الإناء للحاجة لمرض أو كبر سن أو لكونه محل قضاء الحاجة بعيدا لا بأس. أما هذا الحديث فهو ضعيف، فلا ينبغي البول في الإناء لأنه قد ينكفئ فيكون سبب في نجاسة الثياب والمكان إلا عند الحاجة. والحديث هذا ضعيف. إشكال عليه يعني حكيم. قال إسناده ضعيف. حكيمة بنت أميمة لم يروي عنها غير ابن جريج، ولم يوثقها غير ابن حبان، وجهلها الذهبي وابن حجر، وباقي رجاله ثقات. حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة كلهم مصغر. نعم فيها إيش؟ لم يروي عنها غير ابن جريج، ولم يوثقها غير ابن حبان، وجهلها الذهبي وابن حجر، وباقي رجاله ثقات. نعم، إذن الحديث ضعيف، ولا ينبغي البول في الإناء لأنه قد ينكفئ فيكون سبب في نجاسة الثياب والمكان إلا عند الحاجة. هذا من جهة. أما الحديث فهو ضعيف، ليس بصحيح، أن كان لم يثبت أن كان يبول في قدح. نعم. الألباني صححه. نعم. قال صح. حسن صحيح. من أجل إيش؟ كيف؟ قال أحسن إليكم. قال وهذا إسناد حسن إن شاء الله، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير حكيمة هذه، وقد ذكرها ابن حبان في الثقات، وقد قال الذهبي في فصل النسوة المجهولات من الميزان: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. ما يكفي هذا في تصحيح. الصواب أنه ضعيف. نعم. نعم. النساء على حالين، إما ثقة أو مجهولة. نعم. مجهولة. مجهولة. هي ضعيف. نعم، لكن يبقى مسألة البول في الإناء، نقول هذا حسب الحاجة. إذا كان محتاج يكون كبر السن أو كان مكان قضاء الحاجة بعيد فلا بأس الحاجة. أما هذا الحديث هو النبي كان يبول في إناء ليس بصحيح، لا صح. نعم. أحسن الله إليكم. نقل بعض المحققين عن النووي تحسينه. ها؟ نقل تحسينه عن النووي في الإيجاز. كيف؟ ونقل عن النووي تحسينه. تحسينه؟ بعض المحققين. قد يتساهل النووي، قد يتساهل النووي رحمه الله أحيانا في التحسين. نعم. قال وحسنه النووي وابن حجر. ماذا قال؟ هذا في فضل الرحيم الودود الشيخ ياسر العليزي. قال وحسنه النووي وابن حجر. لكن هو قال حديث ضعيف. ها؟ لكن هو حكمه قال حديث ضعيف. نعم. ما من الحكم؟ الشيخ ياسر العيد في فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود. يعني تخريج على أبي داود. نعم. الصواب أنه ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. باب المواضع التي نهي عن البول فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. نعم، قال المنذري أخرجه مسلم. نعم عندك هكذا؟ نعم، قال إسناده صحيح أخرجه مسلم. نعم، والحديث فيه دل على تحريم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، ومثلها مشمس الناس في الشتاء لما فيه من إيذاء الناس بتنجيس من يمر به واستقلاله، فلا يجوز التخلي في طريق الناس، في الطريق اللي يمر به الناس إلا أن يؤذيهم، ولا في الطريق الذي يستظل فيه الناس، ولا في الطريق الذي يتشمس الناس فيه في الشتاء. وقوله التقوى اللعنين، قالوا ما يعني الذي يكون سببا في لعن الناس له، اللعنان لأن الناس يلعنون، إذا جاءوا في الظل فرعوا النجسة قالوا لعنه الله، فسمي اللعنان اللذان هنا سبب في لعن الناس، وهما التخلي في طريق الناس أو التخلي في ظلهم، ومثله المشمس وما أشبه مما يحتاج الناس فيه. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم، أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. حديث خرجه ابن ماجه كما قال المذيف. اشكال فيه الشعيب، قال حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف لجهاله ابي سعيد الحميري وروايته عن معاذ منقطعه فانه لم يدرك. لجهاله ابي سعيد الحميري وروايته عن معاذ منقطعه فانه لم يدرك، وله شاهد من حديث ابي هريره وهو السالف قبله، وآخر من حديث وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه وإسناده ضعيف، وثالث من حديث ابن عمر عند ابن ماجه وإسناده ضعيف، ورابع من حديث ابن عباس عند أحمد وإسناده ضعيف. يعني حسن بالشواهد. نعم، قوله البراز فتح الباء الخارج، سمى براز خارج من الإنسان الغائط، والبراز في الكسر المبارزة في الحرب. والحديث فيه تحريم التخلي في هذه المواضع الثلاثة، الموارد وهي الطرق إلى الماء، والظل قارعة الطريق، والبراز الموارد وقارعة الطريق والظل، هذه الثلاثة لا يجوز البول فيها وتقديرها. سمت الملاعن الثلاثة لأن الناس يلعنون من فعل ذلك. وظل المراد ظل الشجر أو الجدار، ظل الشجر أو الجدار الذي يستظل به الناس، والموارد وهي الطرق إلى الماء وقارعة الطريق. قارعة الطريق يعني طريق الناس المشي، يعني الناس يطلعون برجلهم، والظل ظل الشجر أو الجدار، والموارد إلى الطرق إلى الماء. نعم، كل هذه تسمى الموارد الثلاثة لأن الناس يلعنون من تخلى فيها. نعم، ولهذا سميت الموارد الثلاثة. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن باب في البول في المستحم. ما عندك ترجمة؟ ما عندي، أحسن لك. باب في البول في المستحم. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قال أحمد: ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. هذه خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ايش قال؟ قال أحسن الله إليكم: صحيح لغيره دون قوله فإن عامة الوسواس منه، فإنه موقوف، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من عبد الله بن مغفل. حسن صحيح لغيره. نعم. دون قوله رافض العنعنة، والحسن مدلس. وهذا يعني هذا النهي فيه أن نهي الإنسان أن يبول في المكان في مستحم ثم يغتسل منه، وقال أحمد ثم يتوضأ منه، وهذا إذا كان المغتسل لينا يستقر فيه البول، فإن كان صلبا ببلاط ونحوه أو كان فيه منفذ كالبالوعة فلا بأس لزوال المحذور حينئذ، كما هو موجود في الحمامة الآن صلبة مبلطة لا يستقر فيها البول. النهي إنما لا بد أن أحدكم في مستحمة ثم يتوضا عليه، يبول في المكان ثم يتوضا عليه، فيكون الماء على البول. فيصيب من رجليه، لكن إذا كان صلبا زال عقبه الماء ويزيله. إذا كان المغتسل ليلا يستقر فيه البول، هذا هو محل النهي. إن كان صلبا أو كان فيه منفذ كالبالوعة مثلا فلا بأس لزوال المحذور حينئذ. وقول لا يبول أحدكم في مستحمة ثم يغتسل فيه، يعني إلا بعد صب الماء عليه، إلا بعد صب الماء عليه حتى يزول. هذا إذا كان المغتسل ليلا يستقر فيه البول، فإن كان صلبا فلا محذور. نعم. الشارح أحسن الله إليك قال: قلت الأولى ألا يقيد المغتسل. أحسن الله إليك قال الشارح: قلت الأولى ألا يقيد المغتسل بلين ولا صلب، فإن الوسواس ألا يقلد إيش؟ قلت ألا يقيد. نعم. إيه؟ المغتسل بلين ولا صلب، فإن الوسواس ينشأ منهما جميعا، فلا يجوز البول في المغتسل مطلقا، بعد ما ذكر أقوال العلماء. لا فرق بين اللين والمستقل. اللين يبقى فيه البول والصلب لا يبقى. ها؟ نعم. وثم قال أحسن الله إليك عند قولي فإن عامة الوسواس منه، أي أكثر يحصل منه، لأنه يصير الموضع نجسا فيوسوس قلبه بأنه هل أصابه من رشاشة. نعم هذا هو السبب. لكن إذا كان صلبا وصب عليه من زال ما بقى شيء. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر هنا في حاشية مغتسل المنذري قال: وأخرج البخاري في صحيحه من طريق عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل قال. أخرج من؟ البخاري في صحيحه. قال: سمعت عبد الله بن من طريق عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل يؤخذ منه الوسواس. نعم يوسوس هل أصابه من البول شيء ولا مصيبة. نعم. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. طيب هذه خرجه النسائي. اشكال عليه. قال: إسناده صحيح. وأخرجه النسائي في الكبرى وهو في مسند أحمد، والحديث عندهما أطول مما هنا، وسيأتي تمامه عند المصنف. قول أن تشتر لنا في كل يوم لأنه ترفه وتنعم، وإنما يكون التبشط يمتشط يعني سرح شعره رأسه، يكون ما يكون كل يوم، يكون يوم بعد يوم غبا أو بعد يومين أو ثلاثة، لما فيه ترفه. وكان النهي هنا يعني تنزيه الكراهة. أما البول في المغتسل نعم، فكما سبق الحديث السابق إذا كان لينا رقيقا فلا، لقد يصيبه شيء منه وقد يكون سببا في الوسواس. أما إذا كان صلبا فإنه يزول محظور، يزول ما يبقى. نعم. بعض الشباب يستشور شعره كل يوم. ها؟ هذا من الترفه، هذا من الترفه، ما ينبغي الإنسان يضيع أوقاته ويترفه في كل يوم، هذا ترفه وتنعم. نعم، هو مكروه يعني، ينبغي ألا يكون في كل يوم. نعم. أحسن الله عليكم. باب النهي عن البول في الجحر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن. هذا أخرجه النسائي. إشكال عليه. قال رجاله ثقات، وقد أثبت سماع قتادة من عبد الله بن سرجس غير واحد من أهل العلم كابن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وأحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، وأما في رواية حرب بن إسماعيل فقد تشكك في سماعه منه. وصحها هذا الحديث ابن خزيمة وابن السكن. شكك به الإمام أحمد أحسن قبله. وقد أثبت سماع قتادة من عبد الله بن سرجس غير واحد من أهل العلم كابن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وأحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، وأما في رواية حرب بن إسماعيل فقد تشكك في سماعه منه. طيب، الحديث عن قتادة ودلس وكان معنى صحيح لكن فيها الخلاف. والذي يبول في الجحر هي النهي عن البول في الجحر، لا يأمن أن يصيبه ضرر من الهوام والحشرات، لأنها مأوى الهوام ومساكن الجن. قصة سعد بن عبادة لما بال في الجحر مشهورة، أنه عند الجن قتلته، وأنه سمع أبيات الجن لما مات سعد بن عبادة. قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة، أصبناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. إذن فيه النهي عن البول في الجحر لأنها مساكن الجن، ولأنه لا يؤمن أن يصيبه ضرر من الهوام والحشرات التي في الجحر، لأنها مأوى الهوام ومساكن الجن. وما رويت عن قتادة كما سمعت صحها الإمام أحمد في رواية ابن عبد الله. تعليل قتادة هل هذا لوحده أم عن غيره أن مساكن الجن؟ قتادة إيش فيه؟ أنها كان يقال أنها مساكن الجن. ها؟ أنها مساكن الجن. إيه. أنه يقول هنا بعض المحققين يقول أما ما جاء في آخر الحديث من تعديل قتادة لكراءة البول في الجحري فلم يأثره عن أحد وهو غريب، إلا إن أراد بالجن صغار الحيات فإنه يقال لها جن وجنان واحد جان، وقد يراد بالجن ما يكون مستورا مع أعين الناس من حشرات الأرض والهوام وغيرها. نعم هذا حشرات، هذا أقرب الحشرات. من قال هذا؟ بعض المحققين. نقل هنا أحسن الله إليكم عن ابن القيم في إعلام الموقعين قال وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه. نعم قد يكون، قد يكون وقد لا يكون، كله محتمل. ثم نقل عن تخرج الحوام. نعم. ثم نقل عن العراقي قال ويؤيده الأثر الصحيح عن سعد بن عبادة. الأثر الصحيح قال إنه صحيح. نعم العراقي قال ويؤيده الأثر الصحيح أن سعد بن عبادة بال في جحر فخر ميتا، فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطف آده. نحن رمينا سعد بن عبادة، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطف آده. يعني يقول الأثر صحيح، يعني العراقي يقول الأثر الصحيح لكن ضعفه. نعم قال بعد العراقي فلم انتهى كلام العراقي هنا، ثم قال فلم أقف عليه بهذا اللفظ، ورواه بمعناه ابن سعد في الطبقات مطولا وفيه جلس يبول في نفق، إلا أن إسناده واهن، فإن شيخ ابن سعد فيه هو الواقدي محمد بن عمر وهو متروك، وقد رواه بنحو ما ذكر العراقي ابن سيرين وقتادة فلم يذكر البول في الجحر، وإنما فيه أنه بال قائما، وابن سيرين وقتادة لم يدرك سعدا، قاله الهيثمي في المجمع، وهو ظاهر من التاريخ. وهو ظاهر من التاريخ. يعني أبو قائم يعني سعد. أن ابن سيرين وقتادة لم يدرك سعدا. وتقدم من كلام الأئمة أن قتادة لم يسمع من الصحابة غير أنس وابن سرجس. سمعتين. طيب. يعني مشهور في الجحور أنها مأوى الهوام. نعم لا شك. مشاهد هذا مشاهد تخرج من الهوام. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. سم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال أنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. يخرج الترمذي وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة قول غفرانك، يعني أسألك غفرانك، يعني أسألك المغفرة من تركه ذكر الله في هذا الوقت في تلك الحالة. وقيل أنه سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإبقاء منفعته وإخراج فضلته على سهولة، فيؤدي قضاء حقها بالمغفرة. إشكال عليه؟ ها؟ قال إسناده حسن الشيخ شعيب. الشعيب قال إسناده حسن. طيب إذن المنذر الشيخ ياسر غفرانك يشرع أن يقول غفرانك. زاد ابن ماجه زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا ضعيفة الزيادة. طيب زيادة ابن ماجه ضعيفة. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا فرد بها ابن ماجه. طيب لكن غفرانك هذا ثابت. التقدير يعني يسألك أسألك يا الله غفرانك، أسأل المغفرة من ترك ذكر الله في هذا الوقت الذي قضى فيه الحاجة لأنه لا يستطيع ذكر الله، أو أسأل المغفرة من ترك ذكر الله، أسأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإبقاء المنفعة وإخراج فضلتي على سهوله. نعم. المنذري قال: وقوله غفرانك، الغفران مصدر كالمغفرة ونصبه بإضمار الطالب كأنه يقول أسألك غفرانك، وفي تخصيصه بذلك قولان. أحسن عليك، حمك الله. باب. نعم أحسن عليك. باب كراهية مس الذكر. قال: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. نعم. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. والحديث فيه تحريم الأمور الثلاثة، إن الأصل فيه التحريم، إذا أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، لا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. وقوله هنا فلا يمس ذكره بيمينه مقيد بالحديث الآخر وهو يبول، لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، مقيد بهذا، مقيد بقوله وهو يبول. فإذا تحرم هذه الأمور الثلاثة، يدل على تحريم الأمور الثلاثة، والأصل هنا التحريم. الأمر الأول أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، والثاني أن يتمسح بيمينه، يعني يستجبر بيده اليمنى، ينبغي يكون باليسار، باليد اليسرى. الثالث أن يشرب نفسا واحدا، يعني يتنفس في الإناء، وإنما يبين الكأس أو القدح عن فمه ثم يتنفس، لا يتنفس في الإناء، قدره على غيره. يعني التحريم أحسن الله إليك. التحريم. نعم. شرب النفس الواحد. إذا شربها دون يتنفس. لا شرب واحد بدون يتنفس لا ما فيش. يعني بعضهم يأخذ الكأس ويشربه شربة واحدة. بعضهم يأخذ الكأس ويشربه شربة واحدة. لا مكروه هذا، لكن إذا لم يتنفس الإناء، لكن إذا تنفس الإناء لا يجوز، يقدره على غيره. أحسن عليكم. هنا يقول: شاذ بهذا اللفظ وهو متفق عليه بلفظي ولا يتنفس في الإناء، بدل فلا يشرب نفسا واحدا. ولا يتنفس في الإناء. نعم. يقول هذا اللفظ: قال فلا يتمسح بيمينه، لا يشرب شرابا نفسا واحدا، بل يفصل القدح عن فيه ثم يتنفس خارج القدح. قولوا هذا طريق الأدب مخافة من سقوط شيء من الفم والأنف ونحو ذلك. والأفعال الثلاثة إما مجزوم على النهي أو مرفوع على النفي. إما مجزوم على النهي أو مرفوع على النفي، وقد يكون النفي أبلغ. قال ولا تنفس فينا، هذه الآخر ولا تنفس فينا مفسر لهذا، هذه الآخر ولا تنفس فينا مفسر، ولا يشرب نفسا واحدا فسروا الحديث الآخر، لا يتنفس في الإناء. إيه نعم. أحسن عليك، لأن الفرق بين أنه نعم فرق، نعم فرق بين الشرب. فتبين الشيخ إذا أبانه ما يضر، هذا شيء آخر، كله يكتفي بنفس واحد، الأفضل ألا يكتفي. نعم. قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد أن حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. قال صحيح لغيره. صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي أيوب الإفريقي وهو عبد الله بن علي الأزرق. قال وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي أيوب الإفريقي وهو عبد الله بن علي الأزرق ولاضطراب عاصم وهو ابن أبي النجود والنجود ونعم وفيه قال ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا ومعبد نعم يس لكن يعني صحيح بشواهده إيه نعم ذكره وطرقه نعم يعني أنه كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه إيه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك ثم قال وتشهد له أحاديث الباب قبله وبعده نعم بعده يعني يجعل يده اليمنى للسلام والأخذ والإعطاء والأكل واليسرى لما سوى ذلك نعم صلى الله عليك يعني تمسح بيمينه وما أشبه ذلك نعم حديث بعده قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى نعم الحديث قال جل وعلا انقطاع إبراهيم المسمع من عائشة إبراهيم لم يسمع من عائشة نعم هو يقول لشعيب رجال وثقات إلا أن إبراهيم لكن الحديث خرج الشيخ والتلمذي والسيب والماجه من هذه مسروق على عائشة بمعنى كما سيأتي الحديث بعده أقرأ الحديث بعده حدثنا قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه نعم إذا الحديث معناه قد أخذ الشيخ عن عائشة بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التأمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله العمدة على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التأمن في تنعله يعني لبس النعل وترجله تسريح الشعر وطهوره يعني في الوضوء يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى وفي الطهور يغسل الشق الأيمن قبل الشق الأيسر وفي شأنه كله فيكون هذا شاهد الحديث السابق حديث وهب وحديث عائشة الحديث أخرجه الشيخان الترمذي والنسائي ومن وجه الحديث مسروق عن عائشة بمعنى يكون شاهدا لهذا الحديث فينجب ضعفه ويشهد له أيضا الحديث الذي بعده نعم ها الحلق نعم في ايش ذكر انها كل ما في التطهر والتشريف ما يكون باليمين تقريبا هذا قال انه ينهى نعم يقول انه هذه قاعده مستمره في الشرع وهي ان ما كان من باب التكريم والتشريف يمين كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الاظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الابط وحلق الراس والسلام من الصلاه وغسل اعضاء الطهاره والخروج من الخلاء والاكل والشرب والمصافحه والسلام الحجر الاسود وغير ذلك ومما هو في معناه يستحب التأمل فيه هذا الشيء كله وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاض والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها جيد كلام النووي نعم السلام عليكم نعم صحيح ونحن نستكبر اليسار كذلك أن يخرج أذى نعم هذا أذى وبعض العلماء يستكبر اليمين يقول لهم باب أنهم يعني لا يرى أنهم خرج له. لعل الشيخ الإسلام له في هذا كذا. قد يكون الشيخ الإسلام يرى اليمين والله أعلم. هذه فراجة. نعم. صلى الله عليك. راجع كلام شيخ الإسلام. قال باب الاستتار في الخلاء. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا. في واو من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ومن أكل فما تخلل فليلفظ. وما لاك بلسانه فليبتلع. ومن فعل فقد أحسن من لا ومن لا فلا حرج. ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حصين الحميري ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال أبو سعد الخير. قال أبو داود أبو سعد أو سعيد أبو سعد عندي أحسن ذلك صحها عندي كذلك في النسخة الثانية أبو سعد ها؟ نعم ثم قال أبو سعيد عندي أبو سعد في نسختين أبو سعد قال أبو داود نعم قال أبو داود أبو سعد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا عندي أبو سعيد ناظر نضيحها هذه خرجها من ماجة والسند الأول فيه أبو سعيد هو مجهول أبو سعيد الراوي عن أبي هريرة مجهول هذه الأمور في الحديث يدل على مستحبة إلا إرادة الاقتصار على الاستجمار دون الماء وأراد القطع بأقل من ثلاث فإنه يجب عليه الإيثار بثلاث وإلا هي مستحبة هذه ما تكون مستحبة إشكال على الحديث الأول أبي سعد عن أبي هريرة قال الشيخ شعيب قال إسناده ضعيف ضعيف إيه نعم قال حصين الحبراني مجهول حصين إيه نعم الحبراني مجهول وأبو سعيد قال نعم تفرد بالرواية عنه ثور ابن يزيد الحمصي وأبو سعيد ويقال أبو سعد وهو الحبراني وسعيد ويقال أبو قال وأبو سعيد ويقال أبو سعد نعم وهو الحبراني مجهول أيضا تفرد بالرواية عنه حصين الحبراني فما قال أخرج ابن ماجه من طريق عبد الملك من طريق عبد الملك بن الصباح عن ثور بهذا الإسناد في الإسناد في أبو سعيد يكون ضعيف نعم وحكم عليه بالضعف وقال له شواهد حكم عليه عندك بالضعف هلا عندي نعم قال هو ضعيف قال الشيخ شعيب قال ضعيف الشيخ الألباني ما لكن شيخ خير الشيخ الألباني ايش قال شيخ الألباني ايش هو باب الاستبراء قال ضعيف الستار نعم ضعيف ضعفها إن تبقى هذه مستحبات ما يكتحل في الوتر وما فعل فرنسي وما لا فلا حرج تكون هذه الأمور يعني ما نقال فلا حرج نعم في الذي نعم في الحال أنا مستحبة يكون هذا مو مستحبة نعم ما يكتحل في الوتر مستحب من فعل فقد أسلم ولا فلا حرج لو اكتحل بغير أكثر من الوتر بأربعة وخمسة هذا حرج لكن على باب الاستحباب. أنا وهمت. كل المواضع صح. الاستجمار هو الاستجمار، استجمار بالحصى هو اللي فيه وتر. صلى الله عليك. الطيب ما فيه. لا مستحب إلا إذا أراد الاقتصار به وعدم السبع للماء. لكن ما يريد الماء لا بد يقطع على مثل، ولا بد أن لا يعدل خارج موضع العادة بهذا اللفظ، ألا التجاوز خارج موضع العادة. إذا كان البول ما ينتشر البول إلى الحشفة حشفة الذكر، يكون مجرد مخرج يكفي في الاستجمار، لكن بشرط يكون ثلاث تكون منقية ولا يكون أقل من ثلاث يجب. فإن كان لا يريد الاقتصار عليه ورسان الماء يجوز استجمع بواحدة أو ثلاثين، كل مستحب. وكذلك الغائط إذا أراد الاكتفاء بالماء، إذا أراد الاكتفاء بالاستجمار فلا بد من هذه الشرط، ألا يتجاوز خارج موضع العادة، يعني ينتشر إلى الصفحتين، ولا بد أن يوتر فالأقطع بيوتر، لا بد من هذا، تكون ثلاثة أحجار منقية فأكثر، فإن لم يزل زاد رابعة، فإن أنقى بأربع يزيد خامسة من أجل قطع الوتر. كذلك من أكل فما تخلى فليلفظ، وما لا بلسانه فليبتلع، هذا من باب الاستحباب. ومن أتى الغائط فليستثر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيرا من الرمل فليستثر، هذا واجب، الاستثار واجب. فإن استطاع لعبه من قائد من يأدب، من فقد فحسن ومن لا فلا حرج. قال أبو درة وهو عاصم عن ثورة قال حسين الحميري. إذن هذه بعضها مستحب وبعضها واجب، الاستثار واجب وما عليك مستحب. نعم. حسناً لك. تعالى شيخ الإسلام يختار أيضاً اليسار في موضوع الفتاوى. نعم ذكر الفتاوى كلام طويل لك، ثم قال فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك أو مقصودة نعم قطعاً، وإن شرع مع عدمه تحقيقاً لحصول المقصود، وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى، كما أن الحجر الثالثة من الاستجمار يكون باليسرى. إيش هذا؟ هو نعم. في قبل الكلام. إيش فين؟ هذا فين؟ الكلام طويل هذا. لا لا بس قرأت. عن السواك. السواك. هو سئل قال عن السواك هل هو باليد اليسرى أولى منه باليد اليمنى أو بالعكس، وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى، وأيما أفضل؟ فأجاب كلام طويل. ثم أجاب. أجاب أكثر من وجه. أقرأ لي قرأت فأجاب. أحسن الله إليك. قرأت. مين؟ قال في أول قال الأفضل أن يستاك باليسرى. نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكره عنه في مسائله، وما علمنا أحد من الأئمة خالف في ذلك. وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى. والأفعال نوعان ثم والأفضل نعم والأفضل. قال والأفعال نوعان ثم شرع، لكن طيب. ظاهر كلامي أنه يرى الأفضل الأفضل يستاك باليسرى. أي نعم. نعم. أنا هاك مثل ما قال نووي. باب التكليم. القاعدة اللي ذكر نووي. نووي ذكر لا العكس. لا ما ذكر العكس سوى ذكره. ذكره في تقريب الأظفار باليسار ذكره كما ذكر. وهي أننا كان من باب التكليم والتشريف فلبس الثوب ثم ذكر تقريب الأظفار. تقريب الأظفار ذكره. نعم. تقليم الاظافر ذكر في اليمين. ذكر الامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراوي، ذلك كله باليسار. تقليم الاظفار، قص الشارب، ترجيل الشعر، ذكرها ماش في اليمين. نعم، والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة. في هذه ما في إشكال، بس كلام تقريبا. هو يرى عكس جلال الله، قول لك الحنابلة عكس. ها؟ إي. لا يقول مروي عن الإمام أحمد زي كذا. أيضا، كله كان عن محمد كان له رواية عن كذا. أحسن الله إليكم، المجد شيخ جد شيخ الإسلام اختار العكس أنه باليمنى. أنه باليمنى. قال من باب التكريم. قال أحسن الله إليكم في الإنصاف، قال المجد في شرحه: السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك والأكل. السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك والأكل ونحو ذلك. نعم، السنة إرصاد اليمنى. إرصاد اليمنى للوضوء والسواك والأكل ونحو ذلك. طيب. وقدمه في تجريد العناية، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال ابن رجب في شرح البخاري: وهو ظاهر كلام ابن بطة من المتقدمين. وهو ظاهر كلام ابن بطة من المتقدمين، وصرح به طائفة من المتأخرين. وقال: والصحيح من المذهب أنه يستاك بيساره. نقله حرب وجزم به في الفائق وقدمه في الفروع آخره. صحيح من المذهب. في كلام على المذاهب في هذا، أحسن عليكم. المذهب اليمين باليسار، من قال من باب الأداء إزالة الأداء من قال باليسار. ما أدري والله، هذا قال هذا. ذكر أحسن عليكم في موسوعة أحكام الطهارة الشيخ دبيان الدبيان، قال: اختلف الفقهاء هل المستحب أن يمسك السواك بيده اليمنى أم اليسرى على أقوال، فقيل يمسكه بيده اليمنى وهو المشهور من مذهب الحنفية والمالكية، واختاره جماعة من الشافعية وبعض الحنابلة، وقيل التسوك باليد اليسرى أفضل وهو المشهور من مذهب الحنابلة واختاره بعض الحنفية ورجحه العراقي، وقيل يكره بالشمال، وقيل إن تسوك لغير وقيل يكره بالشمال نسبه إلى مواهب الجليل من كتب المالكية. نسبه إلى كتاب مواهب الجليل من كتب المالكية. وقيل إن تسوك لتغير الفم فيكون تسوكه باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة كما لو كان الفم نظيفا يكون باليمين. وهذا الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهير والتطيب أو من باب إزالة القاذورات، فإن جعلناه من باب التطهير والتطيب استحب أن يكون باليمين كالمضمضة، وإن جعلناه من باب إزالة الأذى والقاذورات جعلناه باليسرى كالاستنجاء. ثم ذكر أدلة الفريقين. طيب. خلاف مشهور. ما استحسن أقرأ بدون مكبر، الأخوة اللي يسمعون يغيب عنهم الكلام. نعم، قال الشارح في الحديث: وحديث الباب وإن كان فيه ما قال لكنه يؤيده حديث عائشة الذي أخرجه النسائي، وحديث الأسود الذي أخرجه الشيخان، وفيهما أنه لقد دعي بالطست ليبول فيه، أو لقد دعا بالطست ليبول فيه الحديث، لكن وقع هذا في حال المرض. هل ثابت هذا؟ قال إن حديث الأسود الذي أخرجه الشيخان، وفيهما أنه لقد دعا بالطست ليبول فيها. رواه الشيخان. شوف. نعم. والشرح قال: لكن وقع هذا في حال المرض. يعني إذا كان يشق عليه الخروج مثلا يجوز له اتخاذ هذا. كان في وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا مثل ما سبق، أما يعني إذا الحاجة فلا بأس. لكن الكلام في وقوع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال في ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشارح يقول انه في حديث الاسود الذي اخرجه الشيخان. شوف الحديث في رواية البخاري فدعا بالطست، ذكر يا أبو لفيه، وكذلك في رواية ثانية عند البخاري في الصحيحين أحسن عليكم ليس فيها ليبول فيه. نعم، رواية الصحيحين ليس فيها ليبول فيه، فيها فقط فدعا بالطست. بس فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري. نعم، هنا الشارح ذكر الشارح زيادة ليبول فيه عند النساء وغيره. لقد دعا بالطست ليبول فيها عند النساء وغيره. طيب ثابت فكرت وين ذكر الشارح؟ نعم الشارح ذكر. وين هنا ذكر حديث باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده، حديث اللي فيه مختلف عن حكيمة بنت أميمة. قال الشارح، الشارح قال أحسن الله إليكم، وحديث الباب وإن كان فيه مقال لكنه يؤيده حديث عائشة الذي أخرجه النسائي وحديث الأسود الذي أخرجه الشيخان، وفيهما أنه لقد دعا بالطست ليبول فيها الحديث، لكن وقع هذا في حال المرض قال المنذري وأخرجه النسائي. لكن ليس صحيح في النسائي. ومن هو لفظ البخاري يقول ما فيها زيادة ليبول فيها لقد دعا في الطست النسائي. في النسائي ومعه قالوا اخرجه النسائي فقط. فقط طيب، يعني عند المرض يحتاج دعت الحاجة إليه. بارك نقف على الباب، نقف على باب السرسة. وفق الله جميع طاعته صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. هل يكتفى بتوثيق ابن حبان؟ نعم.